باب اذا انفلتت دابت في الصلاه اواتي زنوار خلوشي بالمنزشه ستل مزمي لوريه زنوار دو بوس پده دو کچرا دو ایشا دو اخلوشش بلا جواب نه ذکر شوا چه تب سکه میزدو ویتا کتا کوی سلومبی ویتا روی کتا دا فرمائی چه کچرا دو جمع و خستل شلا پل مزمی لوری آدی کده خط ایشوی بیگ دیشو غل رو لکنه وی پرولو یت جو سارکا پغلب پسیده شی ویده او صلاح تالمیز دا پریر دی دا اصلا تو راستی اپنی کسلم بگوڑه بی سلو مولا پغلب پسیده وان شکن ویده خو جمعه خوش داست دیر نیوی کن خو سپلی پره بی کن سپلی دی یولی کن یا بل سمانی یولو کن بیا سلوم بتا روی سلوم بتا وڑا کن پغلب پسیده حضرت فرمائے کہ مش احواز سے بھی احواز وطن نمدہ خوزستان سے وہ رکے نمدہ خوارج بھی دا ذکا نقاط الحرویتا حرویہ دا خوارج اس رمی جان کرلو فبین انا علا جروف نحر زدے ویرے پو غورا بنو حضرت فرمائے اذا جا رجلون یسر اسرائی دا روغل المسکو فجالا فا اذا رجا مدابتی ہی بیدی ہی اذا دے واقعی پو جسی اولی دی مزاکو چتا دکا چتا ونا غنا بینا کی تر کلی وای کنا دا تو پروسی نی ولاد نی زاکو فجرتی دا تو تناجع دبل جا دو کنا سکوی اخو نظر د پدلی کی تن بلی ہو تو دردا یا خار د پس پس ہے پوری ردی می کنا وجالا یہ کو دے پس کنا لیا د پس نہ تا مبیے اور می زاکو قال صبا هو ابو غزا ال سمیح صبا فمے کی دا غسرائی ابو غزا سمی خدیو کنا فجلال بن حوالج يقول يا حوالج سايت رو رو تري اللهم افعل بهذا الشيء ودا دي شيء ترى انا من كريم كنا اغير يتوكر اهو شكر في كلا تكون كنا دا مين ذاك كان ودير نوا تو سي ولا صار تام بي ها فلما ترى فشيء كان شيخ لو مولا ولا قال ايت ايت اني سمعت قبلكم اتو خبر انه وير ودا ازور دو كنا چلنيس كلا خرپوی رنواری تموی و این یادت مرسن ست عذباتن و سب عذباتن سمانیا مولا بسنا شپیگا جو گولی کری دی یا وو یا وو تو یا روی شکل چه سمک دیکھ کن و شهیت تیسیر خو دمال چه مولا بسنا مجسینا کت کری دی ایسا پتر سمو پا جو گولی سر پتر دی مولا بسنا ذکر دا آل مجھے کم سعودیتی دیتا تا تیسیرینا اصن کیے دا نکول مجھ ذکر دی کنا تمو ترمیز مانو سایا وسهيت تيسيره وقد لبسهم تكيم سهولتين دي إتا ذا حضر شوهي نبسهم كنا أما سيئ كنا في ذكره وكنا من ذاكو ما سيئ في غابه بي كتلا تكيره كنا بها خيره وكنا سيدا وكو بيا كتلا تكيره بياكا في غابه وكو بيا من ذاكو كنا وإن إن كنت أن أجع مدابتي أحب لي من أن دها ترجو إلى مالتها فيوشك وليا وإني وزو أنكو ان كنت ان اجا ما دابتي كثير جسو چه دا بسرا کنا گرم دبا میں کنا بوی دو جنا دابا تا خواب دی پدے گنا چه دو دابا پریر نا و ترجو الى مالفا دو وصولی تا اتنا و رولشی فیا شکو علیها یا پا مو نکن اغم بطلاق اغا تا پا مو دی ساخشی یا پا مزیم ویچا زمین سر کون دو سای خرا چی پوتنے گا جنی کنا بیچا زب تسا گرم تسا نسی کنا موت بدير محكات والسيطرة داري قد يكتب فتامول مسروقي كنا شاء لا لا اكو تقول لك كان بمختص وكلمه تصرف كنا جمعت بس ادي جنات كنا منظر ده تيسو او جنون بيقولوا كنا انا بس ذاك تشوي شي تو اجى بس جهات كنا جنام لدي كنا انا بس شو نبي سما كلام مختص ولا كلام تصرف في المنزل ها رأيت جهنم يحكم بعضها بعضا حتى رأيت المنيد أخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. أي بجنم هم عمرو بن لحي أبريدو وهو الذي سيب السوائب أغا سيدا كا سوائب رسم إيجاب كلا وكنا داغا عمرو بن لحي عربي دا خجرتا سامتا وشوه دا هاتنا وقع النبي صلى الله عليه وسلم جاء وحي قرولا النبي صلى الله عليه وسلم ورغل وسلم لغا أبشتنا دا خليجا ورغل وسلم لغا ورقاء ابن أوفل ورقاء داغا نسوي جي تشامت نسوي كنا بيا تشام شي دودا بطون وريدل دا پارا بشوي يا بطون خالك بطون تسوي يكري كنا آ بطوني ايه كنا رودل دا خالك تاكن دا بطون شروع لكو ايه تسوي يكري رون يكري كنا ودا يكرا نوري بطون پرمجت نوار کو شاكي صاحبا يكري كنا ابت پنوم لكا نظر شي بل نيح ودين قوري لكا نسوالي پو بندو كو ايش پلو اتنا داخو كنا دا هپن کی پنوم دکنا کرکی ونی وتا صاحب تی دا اجازه دور ولا دکنا لبس چ پ جانم سمول پ چ پ میک اپ سے گرے دکنا ام در ما پ جانم سمول یو شبس نا فخانه کی کایم گل کنے سم کو سجدہ شکنا اتی کای کرے دا سلا کرے دکنا اذا كان المصلي تقدم مسكين كتاب المذوره تو تشرك مختصا ضروره قد كان اذا جهزه مسكين كتاب الرجل اخي يوم كتاب تكواسه يا تو تش انتظار وكا كان لكن انتظار وكا كرات مسكا كي ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم فانتظر انتظار فلا باسا اور ولی کلی دیو جنا چلن جنا وری کی وی دی لنگنا پمن تڑنی تو ما زئی تیرے بیا سے تویل سو چلا تر فانو سو کو سلام کس ما کی گئیتا خطا کہ خلق ہے کو نصیب نے برابر سی پسیدہ نے کھنی بہ تو سیدی نے ولی کہ زکا کہ خطرہ دو کہ تو سمخت تنا چے کی تھا کنا دا سری مخت کی کہ دے کنا اور اپنے بیٹو سے بلی درشیا لنگنے لال دی اندا سے تا پر موسی کہ تو سے کنا امرا ما کی گئیتا تو سے انتظار کیتا نے پدے بندے اے گشیل مینہ خلق کیرا پھسے تو رولا گدے ہیں کنا کو سایہ مینہ گدے دی ہن جے ولی کنا نے پدے مینہ خلق پیش ہوس باب لا یعود سلام علیہ السلام فمی قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبا قال حدثنا ابن خزی بن عمر بن ابراہیم انا قلت انا دلا قال كنت اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال ان الاسلام رسول فمی قال حدثنا عبد الله ابن مسعود انا بات شيء موكن ابي سلمى سلمى رسول الله يقول مجلسه ده بجواب رسول الله عليه السلام فلما رجعنا على كتبه وقاسي اخفينا انا مهجت كتبه على قاسي رودي لما سلمت وقلت له فلم يرجع جواب رسول الله ده نبي سلمى كلا سلمى رسول الله ان في الصلاه لشغلا فالمنظور شيء كلام مشغول جادو يعني سلمى لا تزغدونا فالمنظور شيء مشغول جادو پرمیسی بھی اس میرا سکنیزہ گری بلکہ اختل میل بھی تیرا کری آبی گری ستی کنا پرمیسی جا غدود باند کلا این نخی صلاح تلا شغل رہی قال حدثنا عبد المعور قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا کبیر بن شنزیر قال آن عطا ابن عبی رضا عن جابر بن عبداللہ قال بعثنی رجلت رضی حالت اللہ وقت انطلبت ثم رجعت وقت فضیبها فاتیت مریضا فسلمت علی فلم يرد علی فوقعا فی قلبی ما اللہ به اعلم وقلت بین سیر عند رسول وسلم وجد علي اني اطعت عليه ثم نزل شيطان اجلوا بسرائي ب ي ج ر و ل سلمي ر ت ق و ل سلم جوبي نقول بمتا بشر داكر كيرولا وصصا شدا همنا سجنا شوالا لان وجدا لنسانا تفوصادا وجدا يجدو موجتنا وسكوتا لشي اني اتاتري كمون وكالا لان سلمي رتا بيجيكو فوكاي فدرمتا وصصا بياخذ زول طوالونا درام بياخذ زول فرد عليا بدرام يجبرك خ ن ا ل ي ث سلم على ولده وقال إ ن م ا مني أ ن أ ر د ذلك أ ن ي كنت صلي زر المزور شبه جرون زكا اي جواب لا من شوي وديش من كجف المزور وكان لا رحتي مطرين الى غير كبلته فدعوش فصلي بدو وكبرين ما سبب رب تمخاو فصلي بدو فلاق لبنو وكنا امام شفي سيد انيش بل بدو فجردو بدو من مطرين كنا فكاها شكيم بابكي باب ما يشوف صلاه وما يشوف صلاه كنا دوارا كنا كلام وخيطا من تكلم الصلاه كنا عامدا او ناصيا كنا او خاطئا تفصل الصلاه وقال لي متوي كنا كاقوز ولا غير كنا يير بياتي فمزمل لي كنا او بكي ايمان وشفي سيب وامام مليك سيب خنابلا في الجمله فالمنقوشه شاهدوا جايزه بلي في الجمله لكن لماذا يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب اغا تقريبا داخلي كتبو يرى وجهه نموتي يدل مزيف لحتي قريب هذا يدل مزيف لحتي قريب بفتح من نموتي ومي يحنطك تصطري كوريه كتنا جيري كما تريد تتمدد الى مزيف لحتي قريب كنا كابل غرض الرجل كنا لجو جحب يدل بفتح من نموتي انا داخل سنه من دليل لكنا جنبسم اسلام جوبان الرتبي アラケダディアがどこのどこにいるかというと、ここにいるかというと、ここにいるかというと、ここにいるかというと、ここにいるかというと、ここにいるかというと、ここにいるかというと、ここにいるかというと、ここにいるかというと、ここにいるかというと、ここにいるかというと、ここにいるかというと、ここにいるかというと、ここにいるかというと、ここにいるかというと、ここにいるかというと、みんなが言うか。でも、それは、みんなが言うか。なぜなら、私は、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、みんなが言うか、ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من لقد اردت ان اكون مسلما ولكن اصبحت مسلما ولكن اصبحت مسلما ولكن اصبحت مسلما ولكن اصبحت مسلما ولكن اصبحت مسلما ولكن اصبحت مسلما ولكن اصبحت مسلما ولكن اصبحت مسلما私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、バンバーを出せるだけに امام صاحب تو جنا دا تو لو کہ کنا کازل دین ما کیا دو دا دی وقت سادو کنا چپا وس رہ دو خلو سوا زکہ چے اگا سے دز دین کنا ور دا غولا دا دا بدری دا زلی دین اے بدر پغلو شرکت کلا ابو بدر سے شہید سوا دا مریم ہے کہ دعوہ کیا کہ دال مصر رہ گئی دال جنگ بدر نہ محتوا کیا ہوا جنگ بدر پر دو ہجری شبہ کشوالا پر دو ہجری شبہ آئے گئے وقیا ہوا اور پاگا شہید ہے نا دے جنگ بدر نہ پاگا کسا مختلی رہتے چلے دنی فرنداری گیا لے جسم شاکنہ خبر ہے کوئی سر رہ گئی لیتے نا مریم ہے کہ دائیل وقتی سوا چونتا شاکے دو بان نوے ہوتا کنا خبر ہے کرے سر خلوصے بھی ہے نا دیوی چه نا سایتو خاطر سوی سب بوله زولیدن هم بدرش نه شهید شوا آخو زوست ملین در جه بدرش شهید شوا دا زوست ملین و آخو زولیدن گستای دا زوست ملین گستای دا ازولیدن هم خرباک و و ازوست ملین هم عبید ابن عمر دا دا خواه شهید شوا بدرش شوا دا بل پوت دا پوت دا پلکن زنوش دا غوله دا و آدی کنه زودی دین ابن خزات بیدا و دبل زو شمالین و بید ابن عمر دادی بنی ملکا دی کبیلی دا بل شخطا بل کبیلی دا و دا غد بدری دا و دا شید سوا دا پشه اخلافی که نسایی رو باید تا ان زليدين هو ذو شمالين من هي الورطه زليدين ده ذو شمالين ده يوسف جواله كبير زليدين يا بني ذو شمالين يا بني ده راجع خرباته من خرباته ده بلا بيت نبي ده قد مسلم من خرباته في جالس من موت الاسلام نو مشرب وده عبيد ابن عمي ده الاسلام شنو ده ابن خزاعه بلاده ده خبراته يقول او دا بلا قبیلہ چکیم تو سے شاک نمو خریصتا دا گئے دیکھے قبیلہ شاک تلون دے وڑی کا شاک دا ایدیگا بلنشی ایگا بلنشی گوٹا قبیلہ دا گئے وڑا قبیلہ دا دا وڑی کبیلہ دے بنو خزا شاک تا دا یہ سرائی دا بدر شہید سوا دا دا زگر دو دے بدر جان نام مخت رسول دو سن دو ہجری ودو کنا و ابو حرار اگر دا کنا آگا چی دا خبر دا خبر اکو چی اخو پساتو یہ مسلم شوڑا میر ویٹ ویسے کدرا سی یہ متاخر اسلام سے خدی ایسا نوسر ہوگا کنا اور یہ آسان نگل دیا کیا بے نبی و نسبت زون تک وہ دا سے بار بار شوی دی دا کا بہرہ پا دیوہ کیا شو موجود نو شدہ زلی دن ویر رکھے جی کنا خو حدیث دائی دائی دائی دائی دائی دائی موجود دائی کنا چمیت پر نزدو نوی روڑی سب کرام سوی جن نو سی پر مزد و ملوری ایک نا بیمدی سمساغ سو پدورا کا تفرم ہوئی چو وزو کرا بیا زدو و رزاگی جی کنا دا سب کرام سوی جن نو سی کنا خدا را من تعدیر دا خل کے عدد تا لکا برا مقابل دی دا بیارا سو بیل چو ہے دا خل کے علا رکیا دن پر نبی سم زو نبی سم لی رکیا تا ورنا واتا علان سے رکیا زو نی وفات دیولی یا مسلمونان و چی کنا دخل تو على روكيا دا رأيك تصدقت دا إمان وصلنا وطا دا فلت دخلنا على روكيا نيس روكيا تغيرنا بطي سبه كرامو سي نيس روكيا تغيرنا بطي كنا بدا سبه وكيا جوا سهر دا خبر وصلتنا آو كنا خبار دا سبه كرامو سي جن ما جهن جنا كنا ايكا تغرقا داوي دي اور فدا سا لكا قتلو بن فلان اپن كيكا بلي زمن كنا ملا وكرا ملا وكرا يسا نباب تولي تاوكو قتلو بن قتلا بنو فلان اپن کی زمانے مرا ہوتا آنا ما وقعا دے چی دا زون پر خبرہ شدر گردوی دا مجاز دا ابو را سے پر دیر مدر شریک نو لگا ما کرنا کہ چی دا وقعا وہ تا پی دو جو سوچا ابو را سے کنا مسلم سوا دا پاوا سے دا پی دو کنا چی پسات جیل شے کنا دا زندنا وقعا دے خدو کنا نکر کوئی نکر کوئی کنا ولی خبر اقلو سوئے پر مدر شے کنا ورسي يا بكنا خبره بالشيء دي انا او دا بلا عبد الله مسعود صاحب دا دروندا كنا نبي صلى الله عليه وسلم كنا نبي صلى الله عليه وسلم اما عاد سلامي وكادو ما سلامي في مدينه الاولى فرجاي كده كان جاي كده يا حمك الله هذا الخليفه تو كده ما ذا شكرا لنبي صلى الله عليه وسلم اريد وصلوا كنا وكيف ان صلاتنا هذه لا يصح في شيء من كلام الناس لا يصح في شيء من كلام الناس فديش دخلت خبر من غيرك انما التذبيح والتهليل والتحميد مش التذبيحين هذه والتحميد او التهليل لا كنا ده ذكرنا تلاوتين في زمزمك نظر الحدود ما كنا مريم شاهدت بزغدو وسط بنشيدو كنا اول حد كرام سليمنا آبا سلا چول پس کنے بیا کہ پسنا لوکے کسرا کا تمیش ہوا لیکن لوکے کسرا کا تمیش ہوا لیکن لوکے کسرا کا تمیش ہوا لیکن نکنا کلام مطلقاً باند لیکن پر مجھے سے اگر پر مفسد تھا ایزنی در وقت لیکن خجر سے مارن سا چار جاگا ہوئے لیکن مجھے اصلاح کے پر لیکن اولے خبر خوئے سے اصلاح ہوئے وقتی سوا چلو ترجمہ کے بہت لوسی ہے کہ فصیح ہے کہ نا شکریہ کہ لوس شکر دعا گو نے کو کہ اللہ شکریہ دے کہ نا ادھی سارا نہیں موت نہیں ہوا کہ نا لوسی نے چکر ہم ورا حتى قام بالصلاه وتقدم رسول الله صلى الله ما لكم حين نابكم شيء في الصلاه اخذتم في التسبيح انما تسبيح للجتاء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ثم التفت الى ابو بكر فقال يا ابو بكر ما منعك ان تصلي حين اشرت اليك قال ابو بكر ما كان ينبغي لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله باب الفطر في الصلاة وبه قال حدثنا ابو رحمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره قال نهي عن الفطر في الصلاة وقال هشام بن ابو هلال عن ابن سيرين عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرنا محمد عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدر يدل مستترا باب يفكر الرجل اشياء في الصلاة وقال عمر اني لا اجهز جيشي وانا في الصلاة وفي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا له قال حدثنا عمر وقال حدثنا عمر هو بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه عن مقتدى بن خالد قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض النساء ثم خرج وراء ما في وجوه القوم. ذلك لم يكن بالمزيد يرضى مزيد قال ميزه فلما قام سلم ودخل على بعض النساء ثم خرج وراى ما في وجوه القوم من تعجب من سرعته. هل يقول لك ان يكون هناك فرصه لانه يكون هناك فرصه ذكرته وانا في الصلاة كبرنا عندنا ذكر من يكون هناك فرصه لانه يكون هناك فرصه لانه يكون هناك فرصه لانه يكون هناك فرصه لانه يكون هناك فرصه لانه يكون هناك فرصه لانه يكون هناك فرصه لانه يكون هناك فرصه لانه يكون هناك فرصه لانه يكون هناك فرصه لانه يكون هناك فرصه لانه يكون هناك فرصه لانه يكون هناك نظر کر مجھ سے کہ میں صحیح تو سوچ بیٹھی بے اختیار بیا کر کا دنیا بھی ہوتا نبی نے کہ فتوی دے کنا او کہ اخرى بھی کنا او پس لوڑے پس ورن سے میں سب بھی نہیں تھا دا اخرى بھی سوچتا کہ نبی سمجھا کنا تو کہ سما کی جدا سر از کیا ہوں کہ سر پوتر شکر وگار سے کنا ہر نہ یہ شکر نہ مکو کے سر پوتی بھی کنا یا عمر فرس سے کہ وجہ دلائش وانا في صلاتي لو جد الجيش ذل لشكل تفكيركم ترتيب النزل جاهم كنا فكي وقتم تبين الحق لذاتم كاي عبيرك وذاتم كاي بشو لغا فم كاي بشو لغا فم جو دا دي حرق متلك سوي تاتم شي كنا يا تمشي مسرادر تلسل الله تاسل تفكورك وبدسرا كنا مدو خشو نخرق بجي على بطاة دنيوية لكنا اشكا بيحتيار سي كنا ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل يوسف كي دار شاركو فالمزيكنا سيكون وحبالك في بلاها حتى لا يمكن سلا فتره سلمكو بيا فليجد سيداتين وكايدين سيداتها وغوصيكنا ان يدارك بناتا كالدوكو كاسوكي نوشي كسما مكالاكنا بناتا فكالوكو كي يركت مكالاكا مني كي يركت بلاغوكو وسيساو دوغوصي ابو راقه في الحق ولا تغير اكثر ابو هريره غيري بيتنا كو غيري بيتنا كو لك تزورنا كنا سسر جوري كنا ده خبر انت رسولي وا يسسر في ملاوك بموت في بما ترى في مربار حتى في العتمه وغاشت انا بيسا بمسلم كم كرات لو ذيك موتها فاتنا لا جيري ذيك غيري بيت من شنو ولكن اقل من دشاو كنا ترجمه الباب لا غدا يبقى من مشاو بين بيسم كنا فاتنا متى بكم سراتي ولا لا ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا باب ما جاء في الثواب اذا كان من ركعتي الفريضه وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شعبه عن عبد الله بن محينا انه قال صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يزل فقام الناس معه فلما قال صلاته ونزلنا تسليمه وكبر قبل التسليم فبين السيدتين وهو جالس ثم سلم وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قلت قبل السلام ولا كنا ونظرنا تسليمه من انتظار تسليم يا قبل الله بروتو استلمنا مخي فسجع سيتي بي سجع بي سجع امام شبيس المذاب دعا سجع سوا سلم من مخي دو مطلقا مني سلمنا باب دو مطلقا امام مره سبي چو کچر کمال بنا سوی بي مخي دو قضي طول بنا سجع بي ورسي دو القاف بالقاف ودال بدال المقصان تصورت سے بقبل السلام دو القاف بالقاف والدال بدال زیتونی تصورت سے چل مسجد تلو زیت ولا شوئی سیدے بری ولا گولے یا رکعت جتائی دینا وشو بیا بعد السلام دو الدال بدال اور امام احمد حمد سے بھی چکیم دیکھا ہے نبی اسلام سلام سیدائیت کریے دو اثر اپنے پیشی أنا من الله وسي كنا لكذلك قد ورك تسلم على ولاده سيدا قبل السلام له كم لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم فكم بعد السلام في ألك ميواتنا أو كم لك هذا جلاسه بيجي كنا أي متعلق النبي صلى الله عليه وسلم نعمل لي موجودا نوع من الشكر بي بيكنا آه يقول شيء كنا بعد السلام له كمل شكر السلام له لك أنا ما لفت جي أنا بعدين أقول أنا من أروح لي النبي صلى الله عليه وسلم نبادر يسرد الله صلى الله عليه وسلم مخشى يسرد كنا الجواب أي كهيرة دميرة بكهيرة إذا صلى الله عليه وسلم مخشى يسرد الله دعارة هو دو فأولاد دعارة بيجي بعد السلام يبوسا دعارة مخشى كسر بيجي كذا بلاره هو دو فكان أولاد دعارة كذا فكان كذا السلام يبوسا شباب. وبيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن محيين أنه قال إن رسول الله قام من إثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما فلما قال الصلاة والسيدة زيدتين ثم سلم بعد ذلك باب إلى صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أبو الغريب قال حدثنا شعبان حكمان إبراهيم على قمتان بالله أن رسول ب ا د ما سلمه سلم ن ب ا د سيدي ي س ل ه

فقال لهم يشيت فقام بلال وتقدم البكر فكبر للناس فجاء رسول الله يمشي بالسهوب حتى قام بالسرفه فاخذ الناس بالتصديق وكان ابو بكر لا يتبع في صلاته فلما اتى الناس التفت فاذا رسول الله فاشار اليه رسول الله يامره ان يصلي فرفع ابو بكر يديه فحمد الله ورجع قهقرا وراه حتى قام بالسرفه فتقدم رسول الله وصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال يا ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في صلاتي اخذتم في التصديق انما التصديق للنداء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فانه لا يسمع احد حين يقول سبحان الله الا التفت يا ابو بكر ما منعك ان تصلي للناس حين اشرت اليك فقال ابو بكر ما كان ينبغي لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني الزهري عن هشام عن فاطمه عن اسماء قالت دخلت على عائشه وهي تصلي قائمه والناس قيام فقلت ما شاء الناس فاشارت براسها الى السماء فقلت ايضا فاشارت براسها اي نعم وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام عن ابي عن اشتار زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت صلى رسول الله في بيته وهو شاك جالس وصلى وراءه قوم قيام فاشار اليهم ان يجعلوا